عداوك وليتي كيفهم وياك وليتي كيفهم وياك اينا ولفتيني وتلفتيني خليتيني سوفري وياك خليتيني سوفري وياك قوليلي وانا بكري كنتي حبيبتي اليوم على اليوم على وليتي عدوتي زادو قلبي محنو يا زادو قلبي محنو يا اينا خليتيني نعوم من كثرة الهموم ويا من كثرة الهموم ويا قولي لي ولا بكري كنتي حبيبتي اليوم على وليتي عدوتي ياك هذا الشي حرام ويا هذا الشي حرام ويا اي لا وراني مكويا سبب الكيان تي ويا سبب الكيان تي ويا قولي لي وانا بكري كنتي حبيبتي اليوم على وليتي عدوتي شهد عليا الرب ويا شهد عليا الرب ويا قولي لي وانا بكري كنتي حبيبتي اليوم على اليوم على وليتي عدوتي يا ونسيتي العزيز ويا ونسيتي العزيز ويا اي انا يا درتي على الكلام اللي يخلي الخيام ويا اللي يخلي الخيام ويا قولي لي وعلى بابا فكري كنت يا حبيبتي.